إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وهذا المجلس 11، وكنا قد وقفنا في آخر مجلس عند أصناف الصائمين الذين يفطرون في نهار رمضان لعذر أو لغير عذر وما يتوجب في حقهم. وبقيت معنا المسألة الأخيرة، وهي بالنسبة للحامل والموضع، بالنسبة للحامل والموضع. أجمع أهل العلم قاطبة على أن الحامل أو المرضع من أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان، وذلك إلحاقا لهم بالمرضى، فإن الحمل في حد ذاته ضعف ووهن، كما قال ربنا جل وعلا: حملته وهنا على وهن. وأيضا المرضع أيضا تكون في حالة إعطاء وذر للبن، فتحتاج إلى أن تتقوت في أكثر الأحايين، فيلحقها الضعف، وهذا عذر مبيح لها للفطر. هذه من الناحية العقلية ومن ناحية القياس. أما من ناحية الدليل الشرعي، فالحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وعن الحامل أو الموضع الصيام. إن الله وضع، أي وضع بمعنى أباح، إن الله وضع هنا وضع الوجوب، يعني أباح لهم أن يفطروا. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، فالمسافر يجوز له ويرخص له أن يقصر الصلاة حال سفره، والصيام أن يفطر. وعن الحامل والمرضع أيضا ماذا؟ الصيام. هذا الحديث نص على أن الحامل والمرضع من أصحاب الأعذار التي يجوز فيها الإفطار، سواء خافت على أنفسهما أو خافت على نفسيهما أو خافت على ولديهما، لا فرق بينهما. أما خوفهما على أنفسهما هذا يلحقهما بالمرضى، أما خوفهما على ولدهما فهذا يدخل في باب الإنقاذ الواجب العيني، لأن الإنسان، أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا كان إفطاره السبيل الأوحد لإنقاذ مشرف على الهلاك جاز له ذلك، كأن يكون على سبيل المثال بالنسبة للسباحة أحيانا في نهار رمضان، فحيث جرى فيها الخلاف، إلا أن أهل العلم يقولون أنه لو كان في مقام الإنقاذ لجاز له قولا واحدا حتى ولو أدى ذلك إلى دخول الماء إلى جوفه، لأن هذا من الواجبات التي تقدم، من الواجبات التي تقدم الواجبات العينية، ألا وهي إنقاذ من كان مشارفا للهلاك، كما جاز للرجل أن يقطع صلاته إذا رأى أعمى مثلا يوشك أن يقع في حفرة. لماذا؟ لأن هذا الواجب يقدم أيضا على واجب الصلاة، وهكذا. فالحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما ألحقتا بالمرضى، وإذا خافت على ولديهما، أي الحامل على الجنين والمرضع على الرضيع، فتلحق ماذا؟ بمن يباح لهم الإفطار إنقاذا للآخرين. ثم بعد ذلك، بعد إجماع أهل العلم على أن على جواز وإباحة الفطر في نهار رمضان للحامل والمرضع، اختلفوا فيما يجب عليهما، اختلفوا فيما يجب عليهما، هل يجب عليهما الفدية فقط أم القضاء فقط، أم الفدية والقضاء، أم لا يجب عليهما شيء، أم يجب عليهما الفدية في حال أو القضاء في حال والقضاء والفدية في حال. طبعا فيها خمسة أقوال في المسألة، وحيث إن المسألة متشعبة رأينا أن نقتصر على قولين وهما أقوى الأقوال في هذه المسألة. القول الأول الذي يرى بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على ولديهما وجب عليهما القضاء فقط، يعني أفطرت في نهار رمضان سواء كانت حامل أو موضع خوفا على نفسها لأن الحمل سوف يضعفها، مثل امرأة عندها أحيانا الحوامل يصابن ببعض الأمراض كارتفاع الضغط وارتفاع السكر أو نزوله، أيضا تصاب بفقر الدم لأن الحمل وهن ضعف، فينصحها الطبيب الثقة أن تفطر أو أن تأخذ دواء معينا، فهنا يجوز لها خوفا على نفسها. وأيضا المرضع أحيانا قد ينقص عندها ذر الحليب ويسبب ونعم قد يكون إرضاعها قد سبب لها نوع من الضعف والهزال، رغم أن الحليب عادة إذا ذر في ضرع المرأة في العادة لا يسبب ذلك الوهن إلا في بعض الحالات المرضية. الشاهد إذا احتاجت بقول الطبيب الثقة أن تأخذ دواء وأن تفطر جاز لها ذلك، أو على ولديهما كأن يكون الحمل فيه خطر في حال الصيام على الجنين، أو المرضع إذا أرضعت في حال الصيام قد ينقص الحليب في ضرعها على سبيل المثال فينضر ذلك الولد، فيجوز لها أيضا ماذا أن تفطر. فالآن بعد إجماعهم على هذه المسألة، القول الأول قال أصحابه هم الحنفية وهو اختيار شيخنا الشيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه، على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا بقطع النظر عن السبب الذي أفطرت من أجله سواء كان لأنفسهما أو لولديهما يجب عليهما القضاء فقط، يجب عليهما القضاء فقط. ومن جملة الأدلة التي استدلوا بها أولا قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم، خير لكم حذرة إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقالوا بأن الله عز وجل قد جعل الصوم في هذه الآية جعل له بدل، فبدل الصوم في هذه الآية ما هو؟ الإطعام، إما أن يصوم الإنسان أو ينتقل إلى البدل عن الصوم وهو الإطعام. قال وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون ماذا؟ الصيام فدية طعام مسكين، ثم بيّن الخيرية فقالوا أن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. فالشاهد أن الله عز وجل جعل الصوم جعل له بدل ماذا؟ وهو الإطعام، فدل على أن الإنسان إذا عجز عن الصوم عجزا تاما انتقل من الأصل إلى البدل، انتقل ماذا؟ من الأصل إلى البدل، لأن هذا البدل هو الذي يطيقه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا على القول بأن الآية ليست بمنسوخة، لأن المفسرين انقسموا في هذه الآية، منهم من يقول بأنها منسوخة نسخت، ومنهم من يقول بأنها محكمة. على قول بأنها محكمة قالوا بأن الله عز وجل قد جعل الصوم ها هنا أو الفدية اللي هي الإطعام بدل عن الصوم في حالة ماذا؟ في حالة العجز، فيكون الإنسان في حالة العجز عاجز عن الصيام مستطيعا لإيش؟ للإطعام، هو ماذا؟ البدل. فدلت هذه الآية على أن الحامل والمرضع هاهنا ليست من أصحاب ماذا؟ العجز الذي ينقلهما من الأصل إلى البدل، مفهوم وجه الدلالة. يعني هذه الآية طبعا هذه بدأنا بها الإمامة، رغم أن هذه أشبه ما تكون بالرد على القول الذي يأتي بعده، لأن هذه عمدة من قال بقضية الفدية، فنقول بأن هذه الآية على القول بإحكامها، إلا أنها خاصة ماذا؟ بأصحاب الأعذار المتصلة وأصحاب العجز التام، مثل أصحاب الأمراض المزمنة أو الشيخ الكبير الفاني أو العجوز الكبير الفانية، لأن هؤلاء لا يطيقون الصيام أبدا، ويطيقون ماذا؟ يطيقون الإطعام. هذا على قول. ثم إن العاجز بعد بالنسبة للمرضع والحامل، فإن الله عز وجل قد جعل لهما بعد العجز أو بعد الضعف قوة، لأن الحامل لن تظل حاملا طول حياتها، والمرضع لن تظل ماذا؟ مرضعة طول حياتها، فوجب انتقالها ماذا؟ إلى الصيام، فوجب انتقالها إلى الصيام الذي هو القضاء. فلو قلنا ألا يمكن أن يجمع بين القضاء والفدية في حقهما، نقول بأنه هذا جمع بين الأصل والبدل، وهذا لا يستقيم. للإنسان، هل الإنسان يجمع بين الوضوء والتيمم؟ الجواب لا، لأن بعض الناس يقول لك، خصوصا إذا كان إنسان عنده جبيرة، الجبيرة اللي هي الجبس البلاط، أو وضع على يده مثلا كان عنده كسر أو جرح أو نحو ذلك، فيقول لك بعضهم اجمع بين الوضوء وبين التيمم، بمعنى تتوضأ الأجزاء التي تستطيع ثم تتيمم. فنقول هذا جمع بين الأصل والبدل، وهذا لا يستقيم، إما أنك تأخذ بالأصل وإما أنك تأخذ ماذا؟ بالبدل، لا يجمع بين الأصل والبدل. فقولنا بأنه يجب عليها القضاء والفدية، هذا جمع بين الأصل والبدل، وهذا لا يستقيم. نعم. الدليل الثاني قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، هذه نزلت في من؟ في المريض والمسافر، في المريض والمسافر. قالوا بأن المريض والمسافر قال الله عز وجل في حقهما فعدة من أيام أخر. لماذا فعدة من أيام أخر؟ لماذا؟ لأن هؤلاء يصحون بعد، أحسنت، لأنهم سوف يصحون بإذن الله عز وجل بعد مرض، وسوف يقيمون بعد سفر، ولذلك أرجأ الله عز وجل الأمر في حقهم إلى عدة من أيام أخر، فقال عدة من أيام أخر، فدل ذلك على أنهم من أصحاب الأعذار الدائمة أم المؤقتة؟ من أصحاب الأعذار المؤقتة. قالوا والحامل والمرضع كالمريض والمسافر من أصحاب الأعذار المؤقتة، ففي حقهم ماذا؟ عدة من أيام أخر، لأن الحامل كما قلنا والمرضع لن تخرج عن حال ماذا؟ عن حال التشبه بالمرضى أو حال الإنقاذ شيء آخر، فهي ماذا؟ تدور في حكمهما. قول الله عز وجل فدة من أيام أخر، لأن الحامل والمرضع اشتركتا مع المسافر ومع المريض في كونهما ينتظران الانتقال من هذه الحالة، من حالة الحمل إلى الوضع، ومن حالة الرضاع إلى حالة ماذا؟ الفطام، يعني تفطم، وخصوصا في هذا الزمن قل من النساء من ترضع حولين كاملين، قليل جدا، المفروض من ترضع حولين كاملين هذه تصير الأم المثالية. الآن أصبحوا يقولون أنه أسبوع يكفي تأخذ اللباء وخلاص. لا أبدا، سبحان الله، يعني لو جئنا نعدد فوائد الحليب الذي تدره المرأة من ثديها لضاق به المقام. أولا، هذا الحليب هو الحليب الوحيد الذي خلقه الله عز وجل يحتوي على ما يسمى بالمضادات الحيوية، فهو في حد ذاته دواء يقي هذا الرضيع بإذنه جل وعلا من كثير من الأمراض، ولذلك ما تم الولد الرضاع من ثدي أمه أو من غيرها إلا اشتد عوده وقوي جسده، والعكس بالعكس. نعم، مثل هذه الأنواع الحليب الاصطناعية قد تسد جوعه، ولكنها ماذا؟ لن تقي بدنه من كثير من الأمراض. الأمر الثاني، ثبت أن حضن المرأة لهذا الولد في حالة الرضاع يعطيه من الحنان ويعطيه ماذا؟ من الدفء ما لا يجده في قنينة الحليب، ما لا يجده. ولذلك يقال أن الأطفال الأسوياء عادة رضعوا من أثداء أمهاتهم، لأنهم أخذوا تلك الشحنة من الحنان والعطف، وغير ذلك ماذا من الفوائد العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذا. فالشاهد ماذا؟ الحامل والمرضع عندهم ماذا؟ عدة من أيام، حتى ولو أرضعت حولين كاملين. فإن قلنا إن كانت بين حمل ورضاع، حمل ورضاع، ذكرنا هذه المسألة أنها ماذا؟ إذا أتمت وانقطع حملها ورضاعها بعد ذلك تقضي ما مضى من أيامها، مثل المسافر الذي يسافر مدة معينة في شهور متتالية، أعوام متتالية، أصحاب النقل وغيرهم، إذا أخذ كما يقال انتهت خدمته وتقاعد بعد ذلك يقضي ما فاته من الصيام، وإن كان يندر. لذلك أحكام الشرع تبنى على الغالب وليس على النادر، يندر أن المرأة ماذا؟ لن تتوقف. يعني ممكن هذا كان في بعض نسائنا الأوائل، أما الآن المرأة التي تنجب 6 أولاد هذه ما شاء الله يعني تعتبر مميزة في جيلها، أما الآن كلهم يدور بين 3 وفي هذا يحوم حول هذه الحمى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثالث هو ما رواه الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك، الحديث الذي ذكرناه أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عني المسافر شطر الصلاة والصيام، وعن الحامل والمرضع أو المرضع الصيام. قالوا: اقتران المسافر مع الحامل والمرضع مشعر على أنهما متحدان في الحكم. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر وبعده الحامل والمرضع؟ هذا الاقتران في الدليل مشعر على أنهما لهما نفس الحكم، كما أن المسافر عليه ماذا؟ عدة من أيام أخر، كذلك ماذا؟ الحامل والمرضع عليهما عدة من أيام أخر. من الأدلة أيضا قياس الحامل والمرضع على الحائض والنفساء، قياس الحامل والمرضع على الحائض والنفساء، بجامع أن كلاهما أو كل هذه الأمور أو كليهما من العوارض التي تعترض المرأة، من العوارض التي تعترض المرأة. الحيض والنفاس هو دم نازل يوجب الضعف بالنسبة للمرأة، والحمل والرضاع أيضا هو عبارة عن ضعف أو عن عارض يوجب الضعف بالنسبة للمرأة، كما أن الحائض والنفساء تؤمر بقضاء الصيام، كذلك الحامل والمرضع تؤمران بقضاء الصيام. إذن هذه الأدلة الأربعة وغيرها من الأدلة، وهذه أقوى الأدلة، تدل دلالة واضحة على أن الحامل والمرضع يجب عليهما أو في حقهما القضاء دون الفدية، فضلا أن يقال أنه يجب عليهما الفدية فقط، فضلا أن يقال أنه لا يجب عليهما شيء. ننتقل إلى القول الثاني سريعا، وهو القول الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس واختيار الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، أن الحامل والمرضع يجب في حقهما الفدية فقط، يجب في حقهما الفدية فقط، بمعنى أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما بعد أن تفطر في رمضان ماذا؟ تفتي، يعني تخرج فدية، وهي إطعام مسكين. فلو كان رمضان كله يعني إطعام 30 مسكينا، نحن فصلنا في المجلس السابق في قضية الفدية، هل تفهم بمعنى هل هي مطلقة غير مقدرة أم أنها مقدرة بنصف صاع قياسا على الكفارات الأخرى التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بنصف صاع؟ بينا الفدية وكيف تكون، يعني هل تكون في نهاية الشهر أو في خلاله بما أغنى عن إعادتها هنا. إذن القول الثاني قالوا بأنه يجب على الحامل والمرضع الفدية فقط، واستدلوا بجملة من الأدلة. أقوى دليل عندهم هو الآية، قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني فسر هذه الفدية بأنها طعام مسكين. وهؤلاء الذين قالوا بأنه يجب عليهم الفدية مستدلين بهذه الآية انقسموا إلى قسمين: منهم من قال بأن هذه الآية محكمة أي غير منسوخة ثابتة، ومنهم من قال بأنها ماذا؟ منسوخة، واستدل بدليل آخر معضد لها. أما الذين قالوا بأنها ثابتة محكمة غير منسوخة حكما، قالوا بأن قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا الأصل أن الآية فيها محذوف وهي لا النافية، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا ويشهد لهذا، يعني لصحة هذا التقدير، هو قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي ليست قراءة سبعية إنما قراءة شاذة، أنه كان يقرأها: وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه يعني يستطيعونه لكنه ماذا؟ بشدة ومشقة شديدة، بمشقة شديدة. إذن قالوا هذه الآية: وعلى الذين يطوقونه أو وعلى الذين لا يطيقونه، يدخل في ذلك الشيخ الفاني الكبير والعجوز الكبير الفانية، وأيضا الحامل والمرضع، لأن كلاهما يستطيع أن يصوم ولكنه مع مشقة شديدة، مع مشقة شديدة. قالوا إذن الحكم نزل في حقهما، وأنه ليس بمنسوخ كما قال جمهور أهل العلم، لأن جمهور أهل العلم يقولون بأن هذه الآية منسوخة، كانت في أول الأمر ماذا؟ قبل أن يفرض على الناس صيام شهر رمضان، فكان يخير الإنسان إما المستطيع الذي يستطيع أن يصوم، يقال له: إذا استطعت أنت، إذا أردت أن تصوم فصم، وإلا ماذا؟ افدع عن كل يوم مسكينا، ويقال له: وأن تصوم خير لك. يعني الله عز وجل خيره بين واجبين، مثل خصال الكفارة، مثل خصال الكفارة التي تكون على التخيير. فمثلا في الكفارة اليمين، إطعامه ماذا؟ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ماذا؟ أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني مخير أنت بين هذه الثلاث. فهنا قالوا بأنه إنسان يخير في الأول، أول الإسلام، لأن شهر رمضان فرض سنة كم؟ الثانية للهجرة. الشاهد كان يخير الإنسان إما أنه يصوم أو ماذا؟ المستطيع هذا، أو يفدي، ويقال له: ترى أن صيامك أفضل لك. قالوا أن هذه الآية بعد فرض الصيام بقيت محكمة في حق من؟ في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع. طيب كيف تفهمون هذه الآية؟ قالوا: نفهمها بأن نقدر لا النافية الذين لا يطيقونه، ويشهد لذلك قراءة ابن عباس: وعلى الذين إيش؟ يطوقونه، يعني يستطيعونه بشدة. وبالتالي تكون الآية نص في أن الحامل والمرضع ماذا؟ إذا لم تستطع الصوم، أو لأنها لا تستطيع الصوم إلا بشدة ومشقة، تنتقل إيش؟ تنتقل إلى الإطعام، مثل ما أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة تنتقلان إلى الإطعام. والبعض قال بأنها ماذا؟ منسوخة، يعني أن هذه الآية منسوخة، ولكنها أثبت الآية أو أثبت للشيخ الكبير والعجوز الثانية وللحامل والمرضع أثبت لهما الفدية بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن عباس ممن كان يقول بالإحكام، وأيضا نقل عنه أنه قال ماذا؟ قال بالنص. فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آثار تدل على أن الحامل والمرضع يجب في حقهما الفدية فقط. من ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير وللعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا. وفي رواية أدرج أيضا الحامل والمرضع، رواية أيضا عنه أيضا ذكر الحامل والمرضع، فقالوا بأن هذا دليل وهو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن الحامل والمرضع يجب في حقهما الفدية. وحتى نجيب على هذه الأدلة خصوصا يعني الدليل الثاني يعني أو القول ماذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، نقول بأن قول الصحابي ماذا ليس بحجة، لأنه يوجد من الصحابة من عارضه كثير، يعني روي عن كثير من الصحابة ماذا أنهم ماذا يقولون في حق الحامل والمرضع القضاء دون الفدية، ولكن نناقشهم في قضية ماذا، قضية أنها محكمة، لأنه هو أقوى دليل عندهم على القول بأن الآية محكمة وليست ماذا بمنسوخة. أولا يعني نجيب على قولهم هذا، الجواب الأول أن الآية في سياقها ما يدل على أنها منسوخة، في سياقها في الآية لو نستعرضها سوف نتبين أنه ماذا أنها منسوخة. أولا قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية صريحة في أنها نزلت في الذين ماذا يستطيعون الصيام. والشيخ الكبير الفاني والمرأة المرضع والحامل قطعا ليس ممن ماذا يطيقه، قطعا ليس ممن يطيقه. ثم هل يقال للحامل والمرضع الشيخ الكبير اللذان يصومان بمشقة وأن تصوموا خير لكم؟ لا يقال في حقهم هذا، فدل على أن هذا نزلت على سبيل التخيير في أول الإسلام، نزلت على سبيل التخيير في أول الإسلام. أيضا كما قلنا لو كانت الآية في حق الشيخ الكبير والمرأة الحامل لما قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، لأن هؤلاء إذا أعذرهم الله عز وجل فكيف نقول لمن سوف يلقي نفسه في التهلكة أو في الهلكة وفي المشقة نقول له أن تصوم خير لك؟ أليس الشيخ الكبير والعجوز الكبير لو صامتا لعرضتا أنفسهما للهلاك؟ ربما لو صام الشيخ الكبير والمرأة وأيضا الحامل والمرضع ربما لو صامتا لعرضتا أنفسهما على للهلاك، فكيف يقال في حقهما وأن تصوم خير لكم؟ فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أن القول بالنسخ قول غاية في الضعف. أيضا غير جائز أن يقال أو ثبت عن بعض الصحابة معذرة القول بالنسخ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، وفي روايتنا أيضا عبد الله بن عباس أنه قال ماذا؟ أن هذه الآية منسوخة. ثم تفسير وعلى الذين يطوقونه، هذا أول القراءة شاذة مخالفة للقراءة المتواترة السبعية. ثم ماذا؟ حتى لو قلنا وعلى الذين يطوقونه يعني يستطيعونه بشدة، آخر الآية يرد على ذلك وهو قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني كيف إنسان يشق عليه الصيام مشقة شديدة نقول له وأن تصوم خير لك؟ هذا ماذا؟ يأباه النظر ويأباه أيضا السياق. فدل هذا العرض الموجز على أن أرجح الأقوال والله تعالى أعلم أن بالنسبة للحامل والمرضع يجب في حقهما القضاء لا غير، يجب في حقهما القضاء لا غير، والقول بأنه يجب في حقهما الفدية قول مجانب للصواب والله تعالى أعلم. الحد نعم. كيف نجيب على الذين يرون بهذا القول وقالوا أن تفسير عبد الله بن عباس كان في مقام سبب نزول، ومعلوم أن هذا التفسير الذي يكون في مقام سبب نزول هو له حكم المرفوع؟ نعم. على ذلك الذين قالوا أن قالوا بأن قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ليس لا نعرف له مخالف، وإن كان يوجد مخالف فضعيف. قال نعم. أن ما دام أنه ليس له مخالف فهو في حكم الإجماع السكوتي. لا نسلم لهم بالإجماع السكوتي أولا، لأنه ورد عن بعض الصحابة، لا أستحضر أسماءهم، عن بعض التابعين القول ماذا بأن هذه الآية منسوخة وليست ماذا محكمة، كعبد الله بن عمر يقول ماذا بالنسخ ولا يقول بالإحكام، رغم أنه يقول ماذا بالفدية. فالقول بأنه هذا بمقام الإجماع السكوتي لا يسلم لهم. الأمر الثاني أن عبد الله بن عباس قوله وتفسيره بمثابة سبب النزول فيأخذ حكم الرفع، نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يذكر في تفسيره سببا للنزول، وإنما ذكر تفسيرا لهذه الآية فقرأها يطوقونه، وأيضا قال بأنه رخص رخص ماذا للشيخ الكبير ماذا أن كما جاء في الأثر رخص للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. فقوله رخص هذا كأنه فهم له رحمة رضي الله عنه وأرضاه. فقضية أسباب النزول حتى ولو قلنا أنها جاءت في سبب النزول، فمعلوم أن سبب النزول إنما هو أحيانا ذكر لفرض من أفراد العموم، والعبرة ماذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نرجع ماذا إلى الآية وإلى فهمها، فالآية لأنه أقصى ما استدلوا به هو هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، نقول لهم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع هل يطيقونه؟ الجواب لا يطيقونه. طيب الأمر الثاني، إذن يسلمون معنا أنهم ما لا يطيقونه، يعني المقصود يطيقونه معناه لا يجدون حرج في صيامهم، فهم ماذا من أهل الأعذار بل يجدون مشقة، وبالتالي قرأ ما لا يطوقونه التي تدل على المشقة الشديدة. إذن قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ماذا، ثم قال وأن تصوموا خير لكم. فهل يقال للذي يجد مشقة شديدة في الصيام نقول له وأن تصوم خير لك، أم أن نقول له وأن تفدي خير لك؟ وأن تفدي خير لك. فدل ذلك على أن هذا الاستدلال بهذه الآية غاية في الضعف. طبعا ونحن نقول بالنسبة للنساء، بعض النساء تسأل تقول استفتيت فلان وعلان من أهل العلم الذين لا نشك في علمهم فأفتاها بالفدية، نقول إذا أفتاك بالفدية فخذي بقوله، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع، وبالتالي الإنسان نحن في مقام ماذا البيان والترجيح، فبين الذي يترجح لنا من خلال استعراض هذه الأدلة. ولكن من استفتى غيره فأفتي بالفدية وأخذ بها فله ماذا سند استند عليه والله تعالى أعلم. الحديث الذي يليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله فغفر له وللشارع والسامعين والمؤمنين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجز الفطر، رواه البخاري ومسلم. نعم. الحديث السادس عشر رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا يزال الناس، المقصود بالناس هنا المسلمون وليس عموم الناس، لأن هذا من العام الذي يراد به الخصوص. لا يزال أي ما زال، لا يزال يعني ما زال، يعني هذا تدل على الاستمرار، يعني هؤلاء يعني المسلمون ما زال الخير فيهم مستمرا ما داموا ماذا؟ يعجلون الفطر، ما عجلوا الفطر. قوله ما عجلوا أو عجلوا الفطر، التعجيل ها هنا المقصود المبادرة إلى الإفطار في أول الوقت، المبادرة إلى الإفطار في أول الوقت، وذلك بغياب قرص الشمس، وذلك بغياب قرص الشمس مباشرة. عجلوا بالفطر بمعنى المبادرة، ومن ذلك قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، أي كنت أول المبادرين إلى تلمس رضاك. والعجلة في سائر الأمور مذمومة إلا في أمور الآخرة، كما روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التؤادة في كل شيء أو في كل أمر شر إلا في أعمال الآخرة. أعمال الآخرة خصوصا ما ورد فيها المبادرة يجب الإنسان أن يبادر. الصلوات وإن كانت من الواجبات الموسعة يجب فيها أو يستحب فيها المبادرة، والإفطار وإن كان ماذا في حقيقته التوسعة ولكنه يستحب فيه المبادرة. ولذلك التعجيل في أمور الآخرة مستحب على الإطلاق. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عجل الفطر، أي بادروا بالإفطار في أول وقته، وذلك عند غياب قرص الشمس. أيضا من فوائد هذا الحديث، أولا تعجيل الفطر والحض عليه، وذلك لأمور: الترغيب بتعجيل الفطر والحض عليه، وذلك لأسباب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع أحاديثه ومنها هذا الحديث. أولا أن تعجيل الفطر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة الأنبياء عليهم السلام. تعجيل الفطر هو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما نقول سنة المقصود بالسنة هنا معناه من هديه، نقصد بها من هديه، ولا نقصد بها السنة التي هي مقابل الواجب، إنما نقصد بها ماذا؟ السنة التي هي الطريقة، لأن السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة، سواء كانت طريقة حسية أو طريقة معنوية، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، هذا هو السنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي هديه وطريقته التي أمرنا باتباعها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يعجل في الفطر. وخير الهدي هدي من؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ويدل على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر ما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، يا فلان قم فاجدح لنا. اجدح لنا معناه ماذا؟ أخلط السويق مع اللبن، يعني شراب كان عندهم، يعني يخلط حتى ماذا؟ يعطى للصائمين مخلوطا وليس ماذا؟ منفصلا. فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، لو أمسيت يعني لو انتظرت ماذا؟ حتى ماذا؟ يدخل المساء، المقصود يدخل الليل. قال: انزل فاجدح لنا، يعني كررها المرة الثانية. قال: يا رسول الله فلو أمسيت ليتك ماذا تنتظر حتى ماذا يدخل في المساء. وهنا ماذا يفسر بعض أهل العلم أن المساء المقصود به ماذا؟ الليلة. هذه من الحديث التي يستدل بها من يقول بأن المساء المقصود به الليلة، وبالتالي يقول بأن أذكار المساء إنما تبتدئ ماذا؟ بالليلة بعد غروب الشمس. وهذه من أدلتهم. قال يا رسول الله فلو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا المرة الثالثة. قال إن عليك نهارا، إن عليك نهارا، يعني ظن هذا بأن النهار ماذا؟ ما زال مستمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة رابعة انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا رأيت الليل أقبل منها هنا يعني من جهة المشرق فقد أفطر الصائم. هذا الحديث ماذا يدل على أنه ماذا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا خشية الإطالة لذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث في قضية مخالفة الصحابي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماذا في قوله وظنه بقوله ماذا إن عليك نهار. المهم فيه فوائد، يمكن ضيق الوقت ولأن هذه الدورة محدودة نتجاوزه للأدلة التالية أو للفوائد التالية. الثاني من فوائد تعجيل الفطر إظهار مخالفة هدي اليهود والنصارى، إظهار مخالفة اليهود أو هدي اليهود والنصارى. فنحن وإن كنا قد وافقنا اليهود والنصارى في أصل الصيام كما قال ربنا جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلا أننا نخالفهم ماذا في بعض هديه، كمخالفتنا لهم ماذا في السحور، ومخالفتنا لهم ماذا في تعجيل الفطر أو تعجيل الفطور. فهذا ماذا من إظهار المخالفة، لأن إظهار مخالفة الكافرين فيه إعزاز لهذا الدين، إعزاز لهذا الدين، وأيضا هو من باب سد الذرائع وقطع الوسائل المؤدية إلى موالاتهم وإلى التشبه بهم في عقائدهم وفي أصول عباداتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى وكان يتتبع اليهود والنصارى حتى يخالفهم ويجتهد في ذلك اجتهادا، حتى تضجر اليهود من ذلك والنصارى أيضا، وما ذلك إلا لسد الذرائع، لأن المشابهة في الهدي الظاهر كما قال شيخ الإسلام تيمية تؤدي إلى المشاكلة والمحبة في الباطن شئت أم أبيت. هذه سنة جارية، إذا شاكلتهم في الظاهر مع لأن الطبع يسرق وماذا كثرة المساس تبلد الإحساس، فيأتي ماذا ينتقل المشاكلة الظاهرة إلى المحبة الباطنة وهي أعظم المنكرات. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون يوادون من حاد الله ورسوله. إذن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي قال لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس، ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، ما زال الدين ظاهرا. يعني هذا الحديث أيضا يحتاج إلى وقفة، لا يزال الدين ظاهرا يعني أن هذا الدين متى يظهر؟ إذا أظهرنا مخالفة الكافرين. ومفهوم المخالفة أن هذا الدين سوف يموت، لا نقول يموت وإنما ماذا سوف يضعف إذا ماذا انغمس المسلمون في مشابهة الكافرين، لأن عزة المسلمين في ظهورهم وفي اعتزازهم بدينهم، ومتى تركوا الدين وتشبهوا باليهود والنصارى كان ذلك السبب في ذلتهم وعدم خيريتهم وظهورهم. ولذلك انظروا لا يزال الناس بخير، يعني الأمة تصير بخير في هذه المسائل البسيطة تعجيل الفطور. ولذلك بعض الناس يقول لك يا أخي هذه سنة لا تقدم ولا تؤخر، نقول انظر إذا كان الفطر والسحور الذي هو على القول الراجح للاستحباب مش للوجود يؤدي إلى عدم ظهور الدين، فما بالك في ترك السنن العظيمة والواجبات والأركان؟ لا شك بأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ضعف المسلمين. قل هو من عند أنفسكم. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا أصيبت الأمة أو الجماعات بمصيبة أو بذلة فتشوا في أنفسهم ما هي السنة التي خالفوها، ما هي السنة التي خالفوها. ولذلك تذكر بعض الآثار إن كان فيها ضعف ولكن يستأنس بها في مجال الوعظ والقصص أحيانا، خصوصا أنها ليست بأحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في أحد المعارك قام المسلمون بحصار حصن فاستعصى عليهم هذا الحصن. وذكرها أظن جاءت في الدرر المكنونة. فاستعصى عليهم هذا الحصن فأرسلوا إلى إمام أئمة الإسلام يستفتونه في فيما الذي يفعلونه. قال فتشوا في أنفسكم لعلكم قد تركتم سنة من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلما نظروا فتشوا في أنفسهم فإذا بهم قد تركوا سنة السواك عند كل صلاة ووضوء. فقام الجيش كله ماذا فأخرج أعواد الأراك والسواك فبدأ ماذا يستنوا فبدأ يعني يتسوق بها. فلما اطلع أهل الحصن عليهم في منظر واحد ألوف كلها ماذا تأخذ بالسواك راعهم ذلك وأرعبهم. قالوا لقد أتاكم قوم يحدون أسنانهم فسوف يأكلونكم. فأسقط في أيديهم وفتح الصح الحصن بالرعب. يعني هذه من مما يذكر في هذا المقام. إن كان يعني بحثت في رواية هذه القصة فلم أجد فيها سندا يعني تقوم عليه، ولكن تذكر من باب الاستئناس. الشاهد أن ترك السنة سبب في ذلة هذه الأمة. ولذلك انظروا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وماذا أخر السحور ماذا مخالفة لليهود والنصارى. أيضا إنما حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر حتى لا يزاد في العبادة ما يظن أنه من باب الاحتياط لأن الإنسان أحيانا قد يتنطع ويتشدد في هذا الدين فيزيد فيه. ومن هنا ماذا كما قال حافظ بن حجر أن بعض المتشددين والمتنطعين كانوا يؤخرون المغرب أذان المغرب درجة حتى يقول نحن نحتاط لصيامنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قطع هذه السبيل فقال ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم لو تساهلوا في هذا الأمر سوف يزيدون في دين الله عز وجل. وأيضا لأن تعجيل الفطر هو أقوى للصائم لأنه حبس بأمر الله عز وجل وطاعة له. فإذا ما زال المانع فلما يحال بينه وبين ما يشتهيه وبين ما أباح الله عز وجل له. ثانيا يعني هذا الفائدة الأولى. ثانيا السنة ماذا في الإفطار، أو إن شئتم قلتم المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث السنة في الإفطار. أولا السنة الأولى التي ذكرناها هي تعجيل الفطر. السنة الثانية مشروعية الفطر على الرطب والتمر والماء. مشروعية الفطر أو الإفطار على الرطب أو التمر أو الماء هكذا على الترتيب، لما جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات. فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى ماذا حسوات مما وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عامر أو سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور فدل ذلك على أن السنة أن يفطر الإنسان على ماذا؟ على رطبات. والرطب تفضيلها على التمر لأن الرطب ماذا سهلة في الهضم، سهلة في الامتصاص في المضغ، ولذلك ماذا فهي أدعى لقبول الجسم لها. فإن لم يجد فتمر، والتمر عادة يكون فيه نوع من الجفاف ونوع ماذا من الصلابة. فإن لم يجد تمرا ماذا حسى حسوات مما. ثم على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني وحديث سلمان بن عامر أن العلة في التمر ليش يفطر عليه الإنسان ماذا؟ لأن فيه بركة، كما أن السحور بالتمر ماذا؟ بركة. فيكون ابتداء الإنسان بالبركة وانتهاؤه ماذا؟ بالبركة. وأيضا الماء قال لأنه ماذا؟ طهور. طبعا هذه الحديث، الحديث الأول حديث أنس والحديث الثاني سلمان بن عامر، هذه من الإعجاز النبوي، وهذا من مسالك الإعجاز الذي يزيد الإنسان إيمانا بنبيه ورسوله، وأيضا إقناعا لهؤلاء الغرب الذين يطعنون في نبينا صلى الله عليه وسلم وينعتون هذا الدين بأنه دين تخلف ودين ماذا؟ عدم تحضر، وأنه لا يصلح إلا في البادية والصحراء والناقة والجمل وغير ذلك مما يرمون به الإسلام زورا وبهتانا. فنقول إطلالة فقط فوائد طبية بالنسبة للإفطار بالتمر والماء. أولا لماذا التمر؟ لأن التمر كما يقول الأطباء هو من أكثر المواد غنى بالسكريات وبالأملاح وبغيرها ماذا من المواد البروتينات وغيرها، فهو من الغذاء الكامل، لأن الأغذية الكاملة قليلة كالبيض والتمر وأيضا ماذا اللبن أو الحليب، يعني وإن كان أقلها فهي ماذا من الغذاء الكامل. هذه أولا. فالإنسان في جسمه إذا صام يقال أن السكريات الموجودة في جسمه سوف تنتهي وتمتص تقريبا في 6 ساعات الأولى، فيحتاج ماذا؟ ومعروف أن أكثر شيء يعطي الطاقة للإنسان هو ماذا؟ السكريات. فاحتاج ماذا؟ أن يعجل ماذا؟ بالرطب أو التمرات لأنها تعطيه قوة. الأمر الثاني أن التمر والرطب السكريات الموجودة فيها سكريات غير معقدة، تعرف السكريات أقسام، فيه الفراكتوز والجلوكوز وغيرها، يعني فيه بعض الأنواع التي تكون سهلة الامتصاص سهلة الهضم في أسرع وقت. فالسكر الموجود في التمر من أسرع السكريات ماذا؟ هضما وامتصاصا، ولذلك أمر الإنسان بها ماذا؟ حتى يعجل في استفادة الجسم منها. الأمر الثالث أنها ماذا؟ سهلة الهضم، ومعروف أن البطن على خوائن لابد أن تترفق به، مش الإنسان يعني أول ما يبدأ ماذا ب لا البراك هذا هين البريك مثل ما قال الأخ، يعني اسم على مسمى، وبعضهم يبدأ بالعصبان وبعضهم يبدأ بالبزلوف وغير، يعني داخل على معركة. تصور هذه كيف نزولها على البطن يعني كارثة، فما بالك هضمها. فلذلك انظر إلى الهدي النبوي فتأخذ هذه التمرات ماذا؟ فتكون بردا وسلاما على هذا البطن الخاوي. لذلك انظروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحنيك الولد عند ولادته، التحنيك يكون بماذا؟ بالتمر. لماذا؟ لأن التمر أسهل غذاء في ماذا؟ في الهضم. لذلك هذا الصبي هذا الرضيع الذي لم يأكل بفمه قط يأكل أول مرة ماذا؟ التمر. كذلك الصائم يعني تقريبا 17 ساعة لم يذق شيئا، فيبدأ ماذا؟ بالخفيف، ثم بشوي شوي إذا يصل إلى التخير مش يقلب المسألة والله المستعان. فانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الامتصاص، من حيث الفائدة، من حيث الترفق ماذا؟ بالبطن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ماذا حسى حسوات من ماء. وفي رواية الثانية حديث سلمان بن عامر قال فإن الماء طهور. هذا أيضا من الإعجاز. يقول الأطباء أن أنفع شيء للمعدة على الخواء بعد التمر هو الماء. أنفع شيء، يعني إذا أردت أن تستفيد بالماء فائدة عظيمة فابدأ ماذا؟ فاشرب الماء على خواء، فاشرب الماء ماذا؟ على خواء، لأنه ينظف المعدة بكل ما يترسب فيها من السموم وغيرها، وينظف الجسم من كل ما علق به ماذا؟ من سموم. يعني حتى يقال ماذا؟ أن الكلى وغيرها من مراكز التصفية بشرب الماء على الريق أو بالنسبة للصائم يتصفى هذا الجسم. والآن ظهرت بعض الدراسات الطبية التي تقول من أراد، وهي دراسة يابانية معروفة، أنه من أراد مثلا أن يقضي على الإمساك، من أراد أن يصفي دمه، من أراد ماذا أن يتخلص من رواسب الدهون وغير ذلك، يشرب ماذا، كأس أو كأسين من ماء على خواء في أول يومه. فنقول لقد سبقوا بذلك 1400 سنة من قول نبي كريم عاش في بادية، فمن أين له ذلك؟ وهذا دليل على أن هذا الدين دين قد أوحاه رب العالمين لنبيه الكريم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالج بالماء، نعم. الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مرضه كان يصوم على الماء 40 يوما. نعم، وهذه الذي داواه دكتور مالك. نعم نعم. شيخ 40 يوم، والدكتور أمره أن يشرب عصير الجزر أو يأكل الجزر. نعم. أبى الشيخ وأمره أن لا يصوم، فكان يتسحر بالماء ويفطر على الماء مدة 40 يوم، وكان في المستشفى فدهش الأطباء في للنتيجة. نعم، طبعا هذا ما يسمى بالصيام الطبي أو صيام الماء. طبعا هذا ينصح به في بعض الأحايين مع أخذ الاحتياط، وله أصل في ذاك الصحابي، أظن الحديث في صحيح مسلم، لما أتى إلى النبي صلى أبي ذر، نعم، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستخفيا في مكة شهرا كاملا، فما كان له من طعام إلا ماء زمزم. طبعا ماء زمزم لأنه ماذا، طعام طعم وشفاء سقم، ولكن فيه ما في الماء من خصائص. فذكر من حاله لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فماذا كنت تطعم، قال ماء زمزم، فيقول واصفا لنفسه، قال حتى تكسرت عكل بطني من السمن، يعني شهر ويشرب ماء زمزم سمن مش ضعاف. طبعا ولذلك هذا الصوم الطبي له فوائد في التخليص ماذا، من السموم. طبعا وهذه الفائدة من باب الفائدة لم يسبق لم يتفرد بها الدكتور عبد المالك، وإنما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر عن نفسه أنه تداوى بها ووجد لها ماذا، آثارا عجيبا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وبالتالي يعني تقضي، بل يقال بأنها يعني هذا الفوائد، هذا الصيام بالماء له فوائد في تنقية البشرة، تنقية السموم من الجسم، في قضية تجديد الخلايا مرة أخرى. وأذكر عن نفسي أيضا أنه في سنة من السنوات تللت بعلة، وكنت قد اتصلت، وإن كان عندي سابق علم بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وكن كان عندي اتصال بنفس هذا الدكتور عبد المالك، فنصحني بقضية الصيام. لله الحمد صمت قرابة 28 يوما على الماء، وكنت لله الحمد يعني أذهب وأجيء وأدرس وأطالع في الكتب، ولم أجد في ذلك أي تأثير على بدني، بالعكس وجدت فيه يعني كل قوة ونشاط، إلا ما كان في الأيام الأخيرة صار الواحد ماذا إذا شم الطعام من كيلومترات، يعني الله المستعان. الشاهد نعود إلى موضوعنا. إذن هذا الرطب وما كان في معناها من التمر وأيضا الماء يستحسن الإنسان أن يبدأ بها، لأن ماذا، هي الغذاء الكامل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه ماذا، أهله جياع. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها حينما وصفت حالها وحال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يمضي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، فلا يوقد في بيتنا ماذا، نار. فقيل لها يعني قال السائل فما كان طعامكم يا أمة، قالت الأسودان، الماء والتمر. فدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير هديا، يستطيع الإنسان أن يستغني بالتمر والطعام والماء مدة طويلة. أما باقي، ولذلك نقول وهؤلاء لأصحاب الأوزان الثقيلة، نقول لهم تسمعون دائما الرجيم وكذا والحمية، نقول أفضل حمية هي الماء والتمر، لأنه غذاء كامل، وأيضا ماذا، لا يعرض، لأن كل أو أغلب أنواع هذا الحمية أو الرجيم دائما ماذا يعتل الجسم بها، لأن الجسم ماذا فطره الله عز وجل على احتياجات، يحتاج سكريات، يحتاج بروتين، يحتاج، فتأتي بعض الأنواع الحمية هذه فتحرم البدن ماذا من بعض احتياجاته فيعتل، يعني كما يقال جاي يداويه ماذا قتله أو عماه. فنقول لا، إذا كنت ولا بد أن تصنع أو تأخذ هذا الرجيم فعليك ماذا بالتمر والماء، بالتمر والماء. المسألة التي تليها أو المسألة الثانية تقديم الفطر على الصلاة، تقديم الفطر على الصلاة. الحديث ماذا جاء في أنه لا بد للإنسان أن يعجل، ما لا تزال هذه الأمة بخير ماذا ما عجلت ماذا الفطر، فهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعجل بالفطر قبل الصلاة، يعجل بالفطر. ولما نقصد الفطر مش الفطور، الفطر يعني ثمرات حسوات مما لبن، وإن كان الآن في بعض المساجد ما شاء الله صار يعني أكل، ومن ذهب إلى مكة والمدينة يجد ماذا سفر طول وعرض يستغني بها الإنسان عن كثير من أكله وشرابه. فنقول ماذا قال، ولذلك الحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الإمام البخاري لما قال ماذا انزل فجدح لنا ماذا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، يعني أفطر ماذا ثم صلى، وذلك أدعى لماذا، أولا تقوية للجسم، وثانيا حتى لا تنشغل أو لا ينشغل الإنسان بالطعام الذي أبيح له، ما دام أبيح له لماذا يمنع عنه؟ فلذلك السنة هو المبادرة إلى الفطر قبل الصلاة. نعم. نعم. نعم. نعم إذا أقيمت الصلاة. نعم. نعم طبعا هذه المسألة سوف أجيبك عنها في التفصيل الآتي. قلنا بأن الأصل أن الإنسان يعجل بالفطر، ولم نذكر ماذا الفطور، طبعا وإن كان الفطر والفطور معنا، ولكن بمصطلحنا الآن الفطور معناه الغداء. فنقول الأصل أن الإنسان قد يكتفي وتنقطع ثورة الجوع عنده بالتمرات وبالماء، فكيف يضيف لذلك شيء من اللبن؟ وهذا من وجوه البدء بالتمر. لماذا؟ لأن التمر يشد الجوع. وجرب هذا، لو بدأت بالتمر ماذا انقطع عنك الجوع، ولكن لو بدأت مثل ما قال الشيخ بالبريك والبراك ماذا انفتح الجوع مش انسد، صحيح أم لا؟ فالشاهد ماذا أنه ينسد إلى حين، فتصلي الصلاة غير مشوش، غير مشوش ماذا الذهن في ذلك. ولكن قد يعترض هذا بعض الأحاديث المطلقة والحديث المقيدة التي ذكرت ماذا حضور الطعام، ومن ذلك حديث إذا أقيمت الصلاة أو ماذا إذا حضر العشاء ماذا وأذن للعشاء ماذا العشاء ماذا فلا عشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني الأخبثان مقصود ماذا البول والغائط، حتى يفرغ العلة فيه ماذا حتى لا يتشوش الذهن بالفكر ماذا في الطعام. بل جاء أخص من ذلك عند الإمام أحمد وغيره أن الحديث ماذا جاء ماذا في صلاة المغرب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام وأحدكم صائم ماذا فليأخذ أو فليفطر ماذا قبل أن يصلي. هذا أظن الحديث عند الإمام الترمذي، وجاء في صحيح البخاري ماذا قبل أن يصلي المغرب. بل جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ربما ماذا وضع الطعام وهو صائم فأخذ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام. فبعض أهل العلم رأى أن هذه الحديث في مجموعها يجوز للإنسان خصوصا في نهاية رمضان وخصوصا هذه العوائد توضع الموائد قبيل الغروب، وربما وقع الإنسان بصره على ما يشتهيه من ملاذ الطعام والشراب فتعلقت نفسه، فقال بعض أهل العلم طبعا هذا قول أن له رخصة في أن يجلس على مائدته ويأكل ولو ما أدى ذلك إلى تأخيره أو تأخره عن صلاة الجماعة في المسجد. ولكن نقول جمعا بين الأدلة المتعارضة في الباب الواحد نجد أن الإنسان لو أنه عمد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار بالماء أو التمر أو الغوطب لانقضت نهمته عن ذلك الطعام الذي يشتهيه. ثم لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في قضية ماذا في قضية الحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفطر ثم صلى وفطر، يعني قوله فجدح لنا معناه شيء من اللبن مع السويق فقط، يعني يأكله الإنسان في قضية دقائق فقط. فلذلك نقول الأولى حتى الإنسان لا تضيع منه صلاة الجماعة، فالأولى ماذا أن يبادر يفطر تمرات ثم بعد ذلك يصلي صلاته في جماعة ثم بعد ذلك ماذا يأكل ما شاء. ولكن لو وجدنا من بعض المستقيمين بعض المشايخ من يعتد بهذا الدليل ويأخذ به ويبقى في بيته ليأكل فلا نعيب عليه، لأن هذا قول ماذا له مستند قوي في الباب سواء من حديث الإمام الترمذي أو من رواية الإمام البخاري أنها وردت في صلاة المغرب وبالنسبة للصائم، لأنه من باب أولى. وبعض أهل العلم لهم تفصيل قالوا إن كان هذا ليس على سبيل الدوام فيجوز، إنسان مرة مثل ما نقول نحن باللغة الدارجة مرة في الغرة إنسان وضع له طعام يشتد إليه ماذا تشتد إليه رغبته ويسيل لعابه ويعلم أنه لو دخل الصلاة ماذا لما عقل منها شيء، فأنا نقول ماذا كل يا أخي ولا تورطنا في صلاتنا. وأيضا قالوا إذا كان هذا الطعام يتلف، لأن بعض الطعام ماذا لا بد أن تأكله ماذا في الحين وإلا ماذا تلف بعض الأطعمة مش كلها، فنقول له في هذه الحالة نعم أحيانا. أما أن يكون الأمر على سبيل الدوام وعادتنا الآن وضع الطعام بين يدي الأذان معناه تخلو المساجد ولا أحد ماذا يأتي يصلي صلاة المغرب، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته. نعم طيب ليش يصلي مع إخوتي؟ تقول مع إخوتي ولا مع أخواته؟ نحن نقول أن الأولى والأكمل بالنسبة للإنسان أنه يجمع بين السنة وبين الصلاة. أنت الآن تأخرك من أجل ماذا؟ من أجل الأكل. نقول ثق لو أنك بادرت إلى الأكل تمرات وحسوات من ماء لن تجد ماذا تلك الرغبة ماذا في ذلك الأكل إلا بعد مدة. فنقول اجمع بين الأمرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإصابة الجماعة. ولكن لو أحيانا جاءك ضيف وثقل عليك ماذا الخروج وغير ذلك فلك ماذا أن تأخذ ماذا بهذه الرخصة أو بهذا الدليل الذي جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة في قضية ماذا الفطر قبل صلاة المغرب وفهم الصحابة لها أنه يقضي نهمته من الطعام حتى ولو أخر الفطر. والإشكال أنه نحن صارت عندنا عادة في مساجدنا يؤذن منا يقيم منا لا تتنفس، وهذا أراه أنه فيه مخالفة أيضا، أنه لا بد أن يكون هناك مقدار من الزمن حتى يتهيأ الإنسان لصلاته. من يريد أن يفطر في بيته ويأتي يفطر على تمرات في بيته ويأتي ما على مهل. ولذلك تجد المساجد في الخليج وفي السعودية وغيرها تجد ما يعطون أحيانا إلى 10 دقائق، 10 دقائق لو أعطيت لنا بعد الآذان نفطر وكما قال حتى نشرب القهوة ونأتي إلى المساجد. أما الآن يؤذن من هنا أحيانا المسكين المؤذن قريب تفوت الركعة الأولى يعني من شدة السرعة. لا وهذه مش هذه حدثني بها من أثق به حدث في بعض المساجد لأن عندهم المقصورة مقصورة الآذان في آخر المسجد والإمام ماذا مقصورته في عند بداية يعني عند القبلة فالإمام مسكين حتى يصل فاتته الركعة الأولى ذهبت. هذا نقول مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى الحديث الذي بعده الحديث 17. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده وهو يبين بعدما بين السنة في تعجيل الفطر بين السنة أو ما يكون به وقت الفطر. الأول بين فيه قضية التعجيل ولكن الحديث الثاني بين فيه متى يفطر الصائم متى يبتدئ ماذا جواز الفطر. فذكر الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني غابت الشمس منها هنا أي من جهة المغرب فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم هل هو على الحقيقة أم على الحكمية بمعنى أنه هل صار في حكم الصائم أم أنه أفطر حقيقة؟ الجواب يعني بعض أهل العلم فهم هذا الحديث بأنه بمجرد ما تغيب الشمس أفطر وبالتالي قالوا بأنه لو واصل لما عد مواصلا. لماذا؟ لأنه بمجرد غروب الشمس ماذا صار مفطرا أكل أو لم يأكل. فنقول هذا الفهم بعيد وإنما الذي يكون عليه الفهم الصحيح أنه صار ماذا أبيح له الفطر بمعنى أنه انتقل من الحظر المنع إلى الإباحة بعدما كان يمنع في حقه الأكل والشرب صار ماذا صار مباحا. فقوله فقد أفطر أي فقد أبيح له الفطر فقد أبيح له الفطر بعد أن كان ممنوعا في حقه. نعم أيضا العبرة في قضية الفطر إنما هي بغروب الشمس أو بإقبال الليل وليس بالآذان وليس بالصلاة. العبرة بغروب الشمس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علقها لم يعلقها بالآذان ولا بالصلاة قال إذا أدبر الليل منها هنا أو إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا يعني أقبل من جهة المشرق وأدبر من جهة ماذا المغرب يعني غابت قرص الشمس. فالعبرة ماذا بغياب قرب قرص الشمس أو ماذا أو بإقبال الليل ولا عبرة أيضا لو بقيت ماذا بعض الحمرة بعد غياب قرص الشمس. لو رأيت بعينك طبعا في الأرض المستوية مش على جبل يحول بينك وبين الرؤية ماذا خط الاستواء يحول بينك وبينه حائل فهنا نقول لا بد أن تكون في أرض مستوية. فإذا رأيت قرص الشمس قد غاب عن الأفق تفطر خلاص أبيح لك الفطر حتى ولو بقيت نوع حمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم فإن إقبال الليل وأدبار النهار متلازمان متلازمان أم لا؟ يعني إذا راح النهار سوف يأتي الليل لزوما ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من سبيل ليس على سبيل ماذا الإطناب أو اللغو أو الحشو حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان ماذا من أفصح الناس لسانا وكان ممن أوتي جوامع الكلم. ف فلذلك قوله فقد أقبل إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا حتى يبين أنه أي العلامتين رأيت فهي كافية. بمعنى لو كان الإنسان في مكان يحول بينه وبين رؤية غروب الشمس ورأى إقبال سواد الليل فهذا يكفي، رأى إقبال سواد الليل ماذا فهذا يكفي. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر موكول للعلتين إحداهما أو معهما، خصوصا إذا كنت في الأرض المستوية. الحديث الذي بعده، نعم هذا ولا غربت الشمس معناه ماذا؟ أدبر النهار، لذلك فسرناها ماذا؟ قضية غروب الشمس، لأن الليل لا يقبل إلا إذا غربت الشمس، وإدبار النهار هو ماذا؟ غروب الشمس كما فسرناه في أول الحديث، لأنه جاء أيضا في الحديث ماذا؟ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، هذا زيادة تأكيد، لأن إدبار النهار معناه غروب الشمس. نعم. الحديث الذي بعده، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري. نعم. لا، الحديث الثاني إنما هو من رواية الإمام مسلم فقط، حديث أبي سعيد الخدري من رواية الإمام مسلم. طبعا الحديث الذي أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه الحديث 18 إنما يبين فيه بعدما بين حكم تعجيل الفطر بين قضية متصلة بقضية ماذا؟ التعجيل، لأن الإذن بالوصال هو ماذا؟ إلغاء للتعجيل، صح؟ لو أننا قلنا بأن الصائم يجوز له أن يواصل بمعنى أننا قلنا له ماذا؟ لا تعجل، فكأنه يجيب على الاعتراض هذا بحديث ماذا؟ الوصال، وهذا من ذكائه رحمة الله تعالى عليه. فعبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. حديث الصحيحين. ومن رواية الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال فأيكم أراد أن يواصل، استدراك هنا، قال فليواصل إلى السحر، إلى السحر يعني قبيل ماذا؟ طلوع الفجر. أولا قوله ماذا سئل أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، المقصود بالوصال هو مواصلة الصوم بعد أن يحل وقت الإفطار، مواصلة الصوم بعد أن يحل وقت الإفطار. هو الأصل ماذا؟ أن الوصال أن الإنسان يبادر إلى التعجيل، يبادر ماذا؟ إلى التعجيل، فيكون الوصال ماذا؟ تمديد فترة الصيام، مواصلة الصيام والإمساك ماذا؟ بعد حلول وقت ماذا؟ الإفطار. ولذلك الوصال لا يخرج عن ثلاثة صور، الوصال لا يخرج عن ثلاثة صور: الوصال الذي فيه زيادة أمد ساعات الصيام احتياطا وتعبدا، زيادة أمد وزمن الصيام احتياطا وتعبدا كما تفعله الشيعة، فإنهم ماذا؟ لا يفطرون ماذا؟ حتى ماذا؟ اشتباك النجوم، يزيدون من باب الاحتياط، وكما يفعله بعض الناس، يعني بعض الدول كذا يزيدون أيضا في المغرب من باب الاحتياط. فمن واصل الصيام تعبدا واحتياطا فقد عصى، من واصل الصيام ولم يفطر تعبدا واحتياطا فقد عصى، بدليل الحديث ماذا الذي قبله لا يزال الناس بخير ماذا؟ ما عجلوا الفطور، ما عجلوا الفطور. النوع الثاني من الوصال هو وصل يوم بيوم آخر أو بأيام، وصل يوم بيوم آخر أو بأيام، يعني الإنسان بدل أن يصوم يوم واحد يصوم يومين أو ثلاث ولا يفطر إلا في اليوم الثالث أو الرابع أو يمتد كما ذكر عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى أنه كان يصوم 15 يوما متواصلة ورويت عنهم ماذا بأسانيد صحيحة. فهذه المواصلة تواصل ماذا أيام، هذا يسمى الوصال الحقيقي. هناك الوصال الثالث الصورة الثالثة وهو الوصال الحكمي، الوصال الحكمي وهو أن تواصل إلى السحر، يعني بدل أن تفطر عند الغروب تكمل ماذا صيامك إلى وقت السحر، يعني قبل الآذان بنصف ساعة ماذا تأكل، تأكل فيه. نعم الثاني هو الوصال الحقيقي. لا سنأتي إلى الحكم، هذا أول شيء توصيف ثم بعد ذلك نأتي إلى الحكم. أول شيء شرحنا ما معنى الوصال، ثم بينا ماذا أنواعه، ثم بعد ذلك نبين ماذا حكمه، هكذا بالتدرج. نعم قلنا الوصال هو تأخير وقت الفطر بعد حلوله، حلول الوقت، وهو ماذا على ثلاثة أنواع. إما الوصال الأول على سبيل التعبد والاحتياط، هذا ماذا بدعة في الدين وغير جائز. الثاني الوصال الحقيقي أن تواصل يوم بأيام، وهذا ما يسمى الوصال الحقيقي. وهناك الوصال الحكمي، لأنه ليس وصال حقيقي وإنما في حكم الوصال أنك تواصل إلى السحر قبيل الفجر. الآن نأتي إلى الحكمة من النهي، يعني المسألة الأولى الحكمة من النهي عن الوصال. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال؟ من بين هذه الحكم هي خشية الملل المترتب عليه، خشية الملل المترتب عليه، لأن الإنسان إذا شد على نفسه وتنطع سوف يخرج والعياذ بالله إلى الملل من العبادة. لن يمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من الأعمال ما تستطيعون فإن الله لن يمل حتى تملوا. إنسان لذلك لابد ماذا أن يقطع طريقه إلى الله عز وجل على وفق ما يستطيعه ولا يكلف نفسه ما لا تستطيع، لأن الإنسان لو واصل الصيام واصل واصل واصل سيأتي في يوم الأيام ماذا يصاب بالملل وربما كره هذه العبادة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم في النهي عن الوصال حتى لا يصاب الإنسان ماذا للملل. الحكمة الثانية حتى لا يقصر في واجبات الدين، لأن الإنسان لو صام أيام متواصلة ولم يأكل شيئا ولو يشرب ولو شربة ماء سوف يعجز عن الجماعات، يعجز عن العلم، عن الدعوة إلى الله عز وجل، يعجز عن الخروج في طالب الرزق، عن القيام بأسرته بأولاده فيفرط. ولذلك كان من رياضات المتصوفة أنهم يجوعون أنفسهم أياما وكذلك وآمادا، أن الواحد منهم ماذا بعد ذلك ييبس الجلد على بدنه ويعجز عن كثير من الواجبات، فلا يحضر جماعة ولا جمعات ولا يعود المرضى ولا يقوم على شؤون المسلمين ولا يعين، وهذا ماذا يكون فرض كما يقال عند علماء التربية، فرض سلبي في المجتمع. ما نفعل ماذا بعبادتك هذه التي ماذا تصدك عن مشاركة المسلمين في أمور الخير. أيضا قالوا بأن ينهى عن قضية الوصال لأنها تؤدي إلى ضعف البدن أو ربما إلى إفساد الصوم، كما نهي عن الحجامة وعن القبلة من باب سد الذريعة. لماذا ينهى عن الحجامة؟ لأنها تؤدي إلى ضعف البدن، وينهى عن القبلة لأنها سبب لإثارة الشهوة. فالنهي عن الوصال من باب قطع ماذا الوسائل حتى لا يدور ذلك إلى فساد الصيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني، هذه المسألة التي تليها، إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، إني ماذا أطعم وأسقى، إني لست مثلكم أو لست على كهيئتكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، هل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم حقيقة، أم المقصود به الكناية على القوة؟ لذلك العلماء ذهبوا في تفسير هذا الحديث إلى أقوال. منهم من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لست في هيئتكم أو إني لست مثلكم إنما أطعم وأسقى أو إني أطعم وأسقى، هذا كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أودع فيه من الإيمان ومن الإخبات لربه ومولاه ما يغنيه ماذا عن الأكل والشراب، وأيضا وضع فيه من القوة ما لم يضعها مالا في أفراد الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك في آخر حياته يعني مرض واشتد به الألم، فقال له الصحابة إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا. قال نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه من البلاء ما ينزل ماذا على الرجال، فئام من الرجال، وما ذلك إلا لقوته صلوات ربه، فكان يتحمل ما لا يتحمله أكثر الناس. ولذلك قول ماذا إني لست مثلكم يعني إن الله عز وجل يطعمني بما أودع فيه من قوة ومن محبة. ولذلك يقولون إن شدة الحب وشدة الفرح وشدة الحزن تغني عن الأكل. إنسان في شدة حزنه ماذا؟ ينقطع عن الأكل، أحيانا شدة فرحه، أحيانا في شدة محبته. ولذلك قال الشاعر لها أحاديث من حسنها تغني عن الأكل والشرب. طبعا هذا الشعراء مجانين يعني يأكل ويشرب بالكلام فقط، ولكن الشعراء هم الكاذبون. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني قيل أن الله عز وجل يخلق فيه الشبع، يخلق الله عز وجل فيه الشبع من غير أكل وشراب، من غير أكل وشراب. وقيل بأن الله عز وجل يطعم نبيه على الحقيقة من طعام الجنة، يطعمه على الحقيقة من طعام الجنة. والصحيح هو الأول، والصحيح ماذا؟ هو الأول، لأن ذلك ماذا؟ أكمل في الإعجاز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يطعم حقيقة أو يخلق الله عز وجل فيه الشبع، هل كان له مزية على غيره في الصبر؟ الجواب لم يكن له مزية على غيره في الصبر. أيضا جاءت رواية عند إمام مسلم تبين هذا، وهو قوله إني أضل يطعمني ربي ويسقين، إني أضل يطعمني ربي ويسقين. فلفظة أضل لا تستعمل إلا في الأكل في النهار، إلا في الأكل في النهار. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند ربه في نهاره ليس أبيت، أو يعني جاءت في رواية أضل يعني في النهار، قالوا لو كانت هذه تستعمل، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الحقيقة لما كان مواصلا، بل وما كان ماذا؟ صائما أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مشارك لأمته ماذا؟ في عباداتهم وفي كل شؤونهم. فدل على أن المقصود بهذا هو الكناية عن القوة والجلد وما يحصل له ماذا؟ من كمالات الإيمان والعلم. نعم. هو مش مسألة المجاز، طبعا هو الأصل أن القرآن والسنة لا يقال في حقهما المجاز، لأن المجاز في تعريفه أنه من أمور يعني أفراد تعريفه أن المجاز يصدق فيه ماذا، أو يحق للسامع أن يكذبه، يحق للسامع ماذا؟ أن يكذبه حتى يبين له. فلو قيل رأيت أسدا مقبلا ماذا على حصان، تقول هذا مستحيل، يعني أن تكذب هذا الخبر، تقول لا أنا لم أرد به ذلك، وإنما أردت رجلا شجاعا مثل الأسد. فلذلك كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين لا يمكن أن يكذب أصالة وابتداء. ولذلك لا يقال في حقهما مجاز، وإنما يقال ماذا؟ بأن هذه كناية أو شيء من هذا القبيل، لأن المجاز يجوز فيه التكذيب، وحاشا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب. نعم. أطعمه حقيقة. نعم. أطعم لا قياس مع الفارق، لأن هذا يأكل أمام ناظرينا، أو هو رأى الأكل ماذا بين يديه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أضل أو أبيت، أول شيء هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحضرا قاصدا، ودل على ذلك أن هذا الأمر كان على سبيل الديمومة في وصاله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقاس ماذا على الصائم. ولذلك ممن ذهب إلى القول بأن الأكل على الحقيقة هو الحافظ ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، ولكنه ماذا هو الذي روى الحديث أضل عند ربي ماذا يطعمني ويسقين، أو معذرة روى الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأن ابن حبان حينما قال بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يظل عند ربه ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، كذب الأحاديث أو رد الأحاديث التي كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع، وربما ربط الحجر على بطنه. قال إذا كان الله عز وجل يطعمه ويسقيه فلماذا يجوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يجوع أبدا. فنقول إن جوع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالدليل الأدلة الصحيحة، وذلك أكمل في الابتلاء. وأيضا ابن حبان نفسه روى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. وهذا الحديث صحيح ابن حبان، فالدليل قاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع، بل ربما كان جوعه أشد وأكثر من جوع غيره، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كفافا يشبع أحيانا ويجوع أحيانا، ولم يكن ماذا عيشه كعيش الملوك ولا كعيش الأغنياء ولا كعيش الأثرياء. طبعا للحديث بقية، وإن شاء الله لعله غدا تكون ليلة الشك. نعم غدا معنا مجلس، وبعد ذلك نشوف كيف. نعم نعم. كم مضى الأذان؟ 5 دقائق. طيب نبهني. يقول السائل هل يأثم من أنزل عمدا مع المباشرة وهو صائم دون أن يجامع، وهل عليه القضاء؟ طبعا هذه المسألة ذكرناها أنه من أنزل بشهوة عامدا متعمدا، إما بالعياذ بالله الاستمناء أو عن طريق المباشرة، فإنه على القول الراجح أنه أفسد صومه، وأنه ماذا يجب عليه القضاء ولو كان متعمدا لا آثم. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه ولذاته وزوجته لأجله، فقلنا بأن قوله ولذاته دليل على أن اللذة غير الجماع، والمقصود باللذة هنا هو خروج المني ماذا عمدا سواء كان باستمناء أو كان بمباشرة كقبلة أو نحوها. هل نزول المذي عند المباشرة يعتبر من المفترات؟ لا، المقصود ماذا هو المني وليس المذي، لأن المذي إنما يكون مقدمة وليس في حكم المني، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم الروائح ذات الكحول بارك الله فيكم؟ ما الذي يقصد في رمضان وفي غير رمضان؟ نقول أما بالنسبة لرمضان وضع المسك الدهن الروائح بأنواعها لا يؤدي إلى الفطر على القول الراجح، لأن الجلد ماذا ليس منفذا إلى الجوف أولا، ثم إن ما يمتصه الجلد من هذه الروائح وهذه الدهون لا ينفذ إلى الجوف الذي هو ماذا؟ البطن على القول الراجح. ولو دخل شيء منها وامتصه الدم فإنه ليس في نوع ليس في حكم الأكل أو الشراب، ليس بأكل أو شراب أو في حكمهما، يعني هذا على القول الراجح. أما قضية استعمال الروائح ذات الكحول نقول ينظر إلى النسبة، نسبة الكحول الموجودة في هذه الروائح، فإذا كانت نسبة الكحول عالية 80% وغيرها فهذه ذهب بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم إلى القول بأن هذه في حكم المسكرات، حتى ولو كان الإنسان ماذا لا يشربه. لماذا؟ لأن هذه الكحول الروائح لو شربها إنسان لا سكر بها، يعني لو شرب معنى القارورة أو قارورتين أو ثلاث فإنه ماذا؟ سوف يسكر بها. أما إذا كانت النسب قليلة فإنها سوف تستحيل، إن تستحيل معناه أنه لا يصير لها أثر ماذا؟ بالنسبة للماء والعطر الموجود فيها. هذا الذي يعني نراه في هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف طويل. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.